نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقي. وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها، فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القاضي أو مع أقاربهما إن مات، فإن ألحقته بأحدهما لحق به. طيب، فإن ادعاه اثنان، الآن كلام على التزاحم في اللقيط. إذا ادعى هذا اللقيط أنه ينتمي إليه، ثم جاء آخر ادعى أنه ينتمي إليه، ثم جاء ثالث، اثنان فأكثر، ثلاثة أكثر، كل ادعى أن هذا اللقيط ولده، فلا بد من بينه، ومن كانت له بينة لحق به وانتهى النزاع. فإن لم تكن بينة بيئة بالقافة، فإن تساوت بيناتهم ألغي دعاواهم وجيئة بالقافة. القافة جمع قاف، أصلا من قفوة فيتبع الأثر، فيأتي فيؤتى بالقاف بالقاف فيقال له ألحق هذا لأحد هؤلاء الأدعياء، فإن كانوا موجودين فينظر إليه ثم ينظر إليه، فمن ألحقه به لحق به. وإن لم يوجد الأدعياء ماتوا ولهم أقارب كإخوة وأعمام وأخوال يأتون به، فيقال أقارب هؤلاء ادعوا هذا اللقيط، فمن تنسب هذا إلى هؤلاء؟ فينظر إلى الأعمال والأخوال. وهذه فراسة من المواهب، وليست مقصورة على الشبه، ليست في الوجه، في الأكتاف والكفين والحركة والكلام والسيف والأقدام. هذه خصائص يعرفها بعض الناس ممن له نظر. فإن ألحقت القافة بأحد هؤلاء لحق به، حفظا للأنساب، حفظا للأنساب. إذا كان له فراش، يعني له أما أو له زوجة، أو كان من سبق زواجه يمكن أن يؤتى بولد، هذا الولد يمكن انتحاقه به ويلحق به، حفظا للأنساب. عرفنا هذا، وقلنا الحنفية أنكروا القافة، لم يأخذوا بها لشبه اعترضت له. اسمعوا الآن في قول الجماهير، اقرأ الشرح. لحق به في قول الجماهير، وقال أصحاب الرأي لا حكم للقاف، ويلحق بالمدعين جميعا، لأن الحكم بها مبني على الشبه والظن، فإن الشبه يوجد بين الأجانب وينتفي بين الأقارب. وبدليل الرجل الذي ولد له غلام أسود، وقوله عليه السلام لعله نزعه عرق. هذه كلها أدلة الحنفية في أنهم لا يأخذون بالقاف. قولنا القائف جاءت أصول أخرى تعارضه، الشبه لا يكفي، كثيرا من الشبه ولم يثبت به حكم، كحديث الغلام الأسود. يوم جاء الأعرابي قال يا رسول الله هذا غلام، ولد لي غلام أسود، أي أنا قلبي ينكره، فما الحكم؟ ما قال هذا ليس بولدي، لو قال هذا الولدي وجب عليه إما أن يلاعن أو حد القذف. طيب أنا قلبي ينكر هذا البلد، فما رأيك يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم أفضل. قال ألك من إبل؟ قال نعم. قال فيها من مر؟ يعني جابت أورق لونه غير اللون العادي اللي عندنا، قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لغرق. قال كيف جاء هذا اللون وإبلك كلها وإبلك جميعها حمر لونها أحمر؟ قال لعله نزعه عرق، يعني العروق الشجرة لها عروق أليس كذلك؟ عروق الشجرة هي بصولة، بصولة الإنسان أجداده من قبل أمه ومن قبل أبيه ويتفرع. الإنسان له أب، والأب له أم وأب، والأم لها كذلك أم وأب، والجد له الأم أب، هكذا يتفرع من قبل الأم ومن قبل الأب. قال لعله اجتذبه عرق من الأصول القديمة وجاء هنا هذا اللون، فلما عرف القياس وفهم الأصل سكن وسكن. قال هذا كذلك العلم نزعه. فلم يراعي، الحنفية يقولون لم يراعي صلى الله عليه وسلم الشبه لما كان كذا. هذا قول من الأحناف. نعم. وحجتنا ولو كان الشبه كافيا لاكتفي به في ولد الملاعن. ولو كان الشبه كافي لاكتفي به في ولد الملاعن، يوم يكون اللعان الرجل ينتفي من الولد الذي من زوجته، من هذا الولد من ولده. مع أنه صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى هذا الولد إن جاءت به أحمش الساقين وحر الصدر أو وحر اليدين أو الأصابع، يعني بيضة دقيقة جدا كالوزر، وهو لهذا الذي اتهم زوجته. وإن جاءت به سابغ الأنيتين خدلج الساقين، يعني ممتلئ لحما وساقاه ممتلئتان، فهي لمن رمي به، فهذا المولود لمن رمي به. قال فنظروا فإذا بها جاءت به على النعت المكروه، الوصف الذي ما كان ينبغي. وقال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان التي بيني وبينها، لولا الأيمان التي قالتها لرجمتها. هي لاعنة، يلعن الزوج 4 مرات، والرابعة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تلاعن الزوجة 4 مرات، في الرابعة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا لاعنت فصل بينهما، الولد ينتفي منه ويلتحق بالأم، لا يجرد ولا تجرد. فيقول صلى الله عليه وسلم لولا أيمان سبقت لرجمتها. فلم يراع الشبه، الحنفية يشبهون ما راع الشبه، الولد يشبه من رمي به. فلو جئنا للشبه فكان رمجمها لكن لم يرجمها. طبعا الاستدلال به فيه نظر. اولا هذا الحديث جاء في النفي، ما جاء في اثبات النسب. ثم هذا الحديث معارض بدليل اقوى منه، لانه صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وإن لها فراش، فما يكون هذا استدلال في موضعه. أيسمعوا الآن. وحجتنا ما رواه الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها تبرق آثارير وجهه، فقال ألم تري أن مجددا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. اللهم صل عليه وسلم. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقه وهو أبيض، وولد له ولد أسامة. لما رأوا أسامة إلى أبيه يختلف اللون كان يتهمونه من جاهلية، والمنافقين يرمونه في الإسلام. اللهم صل عليه وسلم. لما كان نائمين في الحجرة ودخل عليه مجزز المدلج فنظر في الأقدام وشاف الأقدام قال هذه بعضها من بعض هذا يرجع لهذا أحدهما أبو الآخر. فسر النبي دخل على عائشة تبرق يعني تلمع وتضيء أسارير وجهه أسارير ينمو سرر والسرر الإنسان يضحك أو يغضب يتقطب الجبين كله في خطوط كخطوط الكف هذه تياعين. فدخل على عائشة تضيء أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم من الفرح قال ألم تري ما قال مجزز آنفا لأن قوله ينفي التهمة التي كان يقولها الناس. وسر بذلك صلى الله عليه وسلم ولا يسر بباطل فدل على أن القيافة حق فدل على أن القيافة اللهم صل عليه وسلم. نعم. وقضى به عمر بحضرة الصحابة فكان إجماعا ولأنه يرجع لقولها كالبينة ولأنه يرجع لقولها قول الضمير في قولها لمن؟ القاف قول القاف يرجع لها كالبينة. ويدل عليه قوله عليه السلام في ولد الملاعنة لولا الإيمان لكان لي ولها شأن فحكم عليه السلام به للذي أشبهه منهما. وحينئذ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. الأيمان ما هي؟ التي لعنت بها. لكان لي ولها شأن لما جاءتني على الوصف المكروه لولا الأيمان لولا حرف امتناع للوجود قال الأيمان موجودة منعت من قيام الحد لولا حرف امتناع للوجود. فقال هذه لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يقضي بالشبه لكن منعه القضاء بالشبه وجود مانع هذا المانع هي الأيمان لأن الله عز وجل حكم لذا جاءت الأيمان انتهى. إن الأيمان تحمي الرجل من الجلد المخالف والمرأة تحمي نفسها من الجلد أو الرجل لأنها متهمة. قال لولا الأيمان لكان لي معها لي ولها شأن فالأيمان منعت من هذا الشأن وهو الرجل قاضي هذا. ولذا قال المصنف بعده فحكم عليه السلام صلى الله عليه وسلم للذي أشبه منهما. وحينئذ فإن انتفى المانع وهو وجود الإيمان كان غير موجود وجب العمل به بالمقتضى هذا المقتضي أو المقتضى المقتضي هو وجود الشبه لكن الإيمان هي التي منعت هذا معناه. وحينئذ فإن انتفى المانع ما وجد الإيمان المرأة قالت أنا ما أحلف ما ألاعب وجب عليها الحج فوجب ووجد المقتضي وهي التهمة ثبتت لوجد قيام الحج. نعم. وإن ألحقته بهما لحق بهما لما روى سعيد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وقعها رجلان في طهر فقال القائل قد اشترك فيه جميعا فجعله بينهما. وبإسناده عن الشعبي هذه عمر رضي الله عنه كان أيام حكمه يلحق أولاد الزنا في الجاهلية بمن أراد انتسابه في الإسلام. ولد الزنا في الإسلام ما يلحق بأبيه، ما يلحق الرجل إذا ذهب فجر بامرأة جاء منها الولد ما يلحق بأبيه، يلحق بأمه فقط، هذا حكم الإسلام. لكن هؤلاء زنوا في الجاهلية ولهم أولاد، وقال من كان له ولد فلينتسب إليه، من الجاهلية لا حكم له. عرفنا هذا؟ فجاء اثنان ادعى في ولد واحد، قال هذا كل واحد يدعي أنها ولد، أنها من هذه الجارية. عرفنا هذا؟ هذه القصة أوردها مالك في الموطأ، تقول المرأة أنها كانت ترعى إبل قومها، فجاءها الرجل، كان يأتيها رجل حتى ظنت أنها حملت منه انصرف عنها، ثم أنها إهراق الدم بعده، رأت أن جاءها الدم جاءها حيضا، ثم جاءها آخر، فهذا الآخر فاقعها بعد الدم هذا، يظنت أن على قدمه، فقالت ما أدري من هذا ولا من هذا. فاشتبه أمر عمر رضي الله عليه رضي الله عنه، كيف ينسب هذا يدعي وهذا يدعي؟ فدعا بالقائف، قال هذا الولد منهم الاثنان معا، من هذا ومن هذا. يقول الرواية في المطأ يقول من ضرب عمر، ثم جاء بالجارية فاستدعاها، قال كيف هذا جاء منك؟ قال كنت أرعى في غنمي واعطيني هذا، ثم جاء هذا. ذكر رواية راتب البطل يقول أن القائد كبر قال الله أكبر، لأن هذا هو تأييد لقومه. وقال صلى الله عليه وسلم للغلام بعدما كبر والي من شئت منهما، والي يعني كن فلتختر أيهما يكون وليا لك. الحنابلة لا يأخذون بهذه الرواية، يرون رواية سعيد بن منصور ويتحفظون من هذه الرواية، يقولون يا ضعيف، ويجعلون الرواية أن عمر رضي الله عنه جعله بينهما، قال أنت تنتسب إلى هذا وإلى هذا، كلاهما أبوك. عرفنا؟ طيب اسمعوا الآن ما يقول في الرواية، وإن ألحقته بهما لحق بهما، لأن هذا فيه إشكال. إذا جاء القائد وقال هذا الولد الاثنين ولد، الحنابلة يقول نعم يلحق بهما، بعد هذه المفردات الحنابلة الله أعلم. يقول يلحق بهما معا. نعم اسمعوا. وبإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواء يرثهما ويرثان. ورواه الزبير بن بكار عن عمر، فعلى هذا يرثهما ميراث ابن ويرثانه جميعا ميراث أب واحد. وإن مات أحدهما، يعني أراد يقول إذا ألحقناه بهما إيش يترتب عليها من أحكام؟ قال يترتب عليه أنهما لو ماتوا ورثهما الإبن، ولو مات الإبن يرثونه ميراث أب واحد وأبوين، الأب له السدس أو بقية المال فيأخذون السدس ويشتركون فيه، ولو مات واحد من الأبوين أخذ المال الباقي. أراد يقول ما الذي يترتب لو ألحقنا الولد؟ جاب هذه الأحكام فرع. نعم فرع. إذا ألحقته الأخاء للكافر أو أمة لم يحكم برقه ولا كفره، لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار، فلا يزول بذلك بظن ولا شبهة. أقول القائف إذا ألحقته الأخاء بكافر أو أمة، قلنا إذا ادعته أمة يلحق بها لأنه لا يضره، تقوم بإشراقه. وإن ألحقته بكافر، الحنابلة يتفرضون يقولون نعم ينسب إلى الكافر قبوة لا ديانة، يجعل يتولى ويرميه لكن لا ينسب له ديانة، فإذا كبر نزعناه منه. نعم. ولا يلحق بأكثر من أم واحدة. يعني إذا ادعت امرأتان نسبا لقيط فهو مبني على قبول الدعوة منهما، فإن كانت إحداهما ممن تقبل دعواها دون الأخرى فهو إثنها كالمفرد. اثنان كل امرأتان كلاهما تدعيان أن هذا اللقيط ولدها. قال في هذه الحالة دعواهما مقبولة، فإن كانت إحداهما ممن تقبل دعواها متزوجة والأخرى غير متزوجة، نسبنا هذه لذات الزوج، عن زوجها ميت إلا بعيد وطلقها، فإن كانت مما لا تقبل دعواهما فوجودهما كعدمهما، وإن كانت جميعا ممن تسمع دعواهما فهما كالرجلين. فإن كانت في بينة ولا جبنا القائد فلنعسل هذه لأي المرأتين. نعم فرع إذا ادعى نسبه رجل وامرأة فلا تنافي بينهما لإمكان كونه منهما بنكاح أو وقت شبهة، فيلحق بهما جميعا ويكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد. هذه غريبة كذلك، هذه مسألة غريبة، رجل أجنبي وامرأة أجنبية لا يعرفان معه، كلاهما ادعى أن هذا الولد ولدهما، قال يلحق بهما، أجل هذه أم هذا، كيف تقولون هذا؟ قال لعله بينهما نكاح قديم وفسخ النكاح، ولعله كان هناك وطء بشبهة مزنة، وطء بشبهة. ايش الوطء بشبهة؟ يعني تزوجها قبل ان تنتهي من العدة ولا يعلم، او جاءها وظنها زوجته ليست بزوجة، اي شبهة من الشبهة. قال لعله تزوجها بشبهة، فهذا الولد حفظا للنسب يلحق به ما يلحق للأب ويلحق بالأم. فاضح هذا؟ نعم. وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهما لحق بهما وإن قتلوا، نص عليه في رواية المهنة. إن ادعاه أكثر من اثنين ألحق بهما، ثلاثة أربعة ادعاه كان يلحق بهما، هذا قول الحنابل ما يقول أحد من الأئمة. قال وإن كثروا، نص عليه في رواية مهنة أنه يلحق بثلاثة، لأن المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه قياسا. النص جاء باثنين عن يعني أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هم جعلوا الثلاثة قياس عليه. قال إذا قسنا الثلاثة من مانع من قياس الأربعة والخمسة؟ فإن ادعاه أكثر من واحد يلحق به. اقرأ المتن فقط. وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، وإن فتح القاف عنهما أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين. وقال ابن حامد أبو عبد الله بن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، وإن فتح القاف عنهم ثلاثة واثنان الدعيان، فالقاف قالت ما تنسى من هذا، أو أشكل عليه شيخ المسألة مشكلة، إما أشكل عليهم أو أنهم نفوا أو لم يجدوا قاف، إما بحثوا عن قائف فلم يجدوا، أو أن القائف اشتبه عليه الأمر أشكل عليه الأمر، أو أنه قال لا يتسب لها بينه. قال في هذه الحالة يضيع نسبه. الشافعي وغيرهم قال لا، نأتي بالقرعة، قلنا إذا وجدنا قائد أو القائد استشكل عليه الأمر نأتي بالقرعة. أنا يقول هذا يضع نسمه في أحد الوجهين، وفي الآخر نعم وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما أو ما إليه أحمد. وفي القول الآخر يترك اللقيط حتى يبلغ، فإذا كبر وميز قالوا له اختر ما شئت من هؤلاء من يكون أبا لك. إذن قلنا إذا تزاحموا في ولد ولم نجد قافة أو تعذر أو أشكل عليهم في وجهان، الوجه الأول يضيع نسبه والوجه الثاني تنتظر حتى يكبر الغلام ويقال انتسب إلى من شئت منه. نعم. وكذا الحكم إن وقع اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وقعت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أنه من الواقع أري القافة معهما. يقول عن ادعى أن زوجته وطعت بشبهة أو أمته وطعت بشبهة فقال هذا الولد من الواقع مو بزنا قال هذا الولد مو من يعني ففي هذه الحالة كل من يعني أرض تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجها الآخر وجاءت بولد دون ستة أشهر هل يلحق بالزوج الأول أو ينتسب إلى الزوج الثاني؟ إن كان دون ستة أشهر بأيام يلحق بالأول وإن كان بيوم أو يومين أو كذا قد يلحق بالثاني. فهذا يتزوجها أثناء العدة وما كان يعلم أو هي ظنت أنها انتهت من عدتها وما انتهت من عدتها أو ظن أنه طلق وما كان الطلاق لا واقع ثم اكتشف فهذه موضوعة بشبهة فجاءت بولد فالأول قال هذا الولد مو ولد يأتي بالقافة نأتي هنا بالقافة يقول ألفق هذا بمن تراه أنه يكون له. نعم. ولا يقبل قول القائد إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. الآن نتكلم على شروط القائد بعد ما نتكلم عن اللقيط ما حكم التقاطه وإذا التقطه من ينفق عليه والذي ينفق عليه هل هو دار المال بيت المال أو اللقيط أو الملتقط ثم أن هذا الملتقط هل ينتسب هذا الغلام إليه أو إنما له عليه مجرد الولاية ثم بينا أنه لو اشترط أكثر من اثنين في التقاط هذا اللقيط إلى أيهما ينسب إذا تزاحم فيه ومتى نأتي بالقافة لأجل إلحاق نسب اللقيط للملتقط بعد أن بين هذه المسائل ذكر القائف ما هي الشروط لأجل اعتبار القائف. الآن يقولون إن الطب يعلم من الدقائق ما هو أكثر من القائف الله أعلم يقول إنه يعرف فصائل الدم والتكوينات والجينات فيستطيع نسب الطفل إلى أبيه بصورة أدق من القائف والله أعلم. شوف بعض المعاصرين يكتب هذا الكلام ولا أدري يقول ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا دل على أن المرأة لا يقبل قوله عدلا إذا كان فاسق لا يقبل قوله مجربا في الإصابة. يقولون التجربة في الإصابة أن يأتي الحاكم ويقول هذا لقيط انسبه إلى أحد هؤلاء العشرة يدعونه ويكون العشرة ليس فيهم من ادعاه لكن اختارهم الإمام لجوء فيأتي القاضي يقول ما ينتسب لهؤلاء أحد ثم يقال أعد عد إلينا غدا فيأتي في الغد ويضيف الحاكم عشرة إلى هؤلاء العشرة لكن العشرة المضاف إليهم فيهم من ادعى نسب هذا اللقيط فيخلط العشرين فينادي القائف مرة ثانية فيقول ألحق هؤلاء أحد هذا اللقيط لأحد هؤلاء العشرين فينظر فإن ألحقه بمن ادعاه دل على أن هذا مجرب يعرف فيؤخذ حينئذ هذا حالة مجرب مصاب ها ملحق آخر الفصل. ملحق. إذا كان لامرأتين ابنا وبنت فادعت كل واحدة منهما أنها أم الابن عرض معهما على القاضي. ملحق يعني جملة يلحق بما قبلها، فلم نضعها لأن المتن لم يرد في هذه المسألة. يقول إذا كان لامرأتين ابن وبنت، أي لأحدهما ابن وللآخر بنت، وكلاهما ادعت أن الابن ابنها، هذا ما تنازع في البنت لكن تنازع في الولد، قد يأتي بالقائل فمن ألحقه بها لحق به الطفل. لحق. عرفنا هذا. إذا دعت امرأة ثانية، واحدة عندها بنت والأخرى عندها ولد، وكلاهما ادعنا هذا الولد، لا نأتي بالقائل. ونهب بعضهم أنه يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة، فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى. يقول بعضهم ما نأتي بالقائل، لكن نجيب أهل الطب يعرفون من لبن المرأة التي تأتي ببنت، فإذا رأوا عرفوا أن هذا الحليب أطعم بين هذا الولد ولد هذه المرأة، ليس ولد هذه المرأة. عرفنا؟ إذن هل يعرض على الطبيب، على الأطباء، الأطباء الذين يحللون اللبن، هل يعرض على أهل المعرفة ولا يعرض على القاقة؟ أقول هناك في قولان، لكن المذهب أنه يعرض على القاقة. نعم. وعلى الأول إن لم توجد قاقة اعتبر باللبن خاصة. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا بإذن الله إذا أحيانا الله وإياكم نبدأ بكتاب الوقف، كتاب الفقه مسائل العجيبة، هذا من فضل الله ونعمه، لأننا كل أسبوع نعرف أحكام مسألة من مسائل هذا الدين، ولا ما كنا نعرف حكم الرهن ولا حكم النقطة ولا حكم اللقيط ولا حكم المزارعة ولا حكم المساقات ولا حكم الإيذاء ولا حكم التبنيس ولا حكم الحج، لكن نحمد الله سبحانه أن وفقنا لهذه الدروس فعرفنا أحكام هذه المسائل. غدا إن شاء الله نتكلم على أحكام الوقت، والوقت حكم قائم مبتلى، المسلمون مبتلون بذلك، وهي أمور شائكة وفيها من التفاصيل ما يحتاجها كثير من الناس، فإن لم يحتاجها الشخص لنفسه يحتاجها لأجل أن يفهم جيرانه أو إخوانه أو ما كان به. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذلك ويرزقنا حسن بيانه. يسأل في شيء؟ صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.